وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. الربيون من أتباع الأنبياء الذين لم ينتسبوا إلا إلى الله عز وجل. الربي الذي عرف الله فآمن به وعاش به ولأجله، وهان عليه البذل لله سبحانه وتعالى. حديثنا متصل حول هؤلاء، ونكمل حديثنا حول هذه الحادثة الثانية، حادثة الرجيع. تكلمنا في المرة الماضية عن أصل القصة ولماذا حدثت، وكيف تم خداع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تم الاعتداء على هؤلاء الصحابة الكرام وقتل من قتل منهم وأسر من أسر منهم. قلنا في المرة الماضية أن الصحابة عندما أحاط بهم الكفار وأرادوا أن يقتلوهم، عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعه 6 من أصحابه أصروا على المقاتلة والقتال ومناجزة الأعداء حتى استشهدوا جميعا. هذه المرة نتكلم عن أحد هؤلاء الأبطال، وله قصة عجيبة جدا، ألا وهو مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الكريم كان بطلا، بطلا مغوارا، قويا، شجاعا، مقداما، وكان رجلا جسيما، وكان مع ذلك من أهل العلم والقرآن والسنة والفقه، وكان يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمهام خاصة. أحيانا في بعض المهام أنت تحتاج فيها رجلا يموت حتى يؤدي مهمته، لا يتراجع، لا يضعف، لا يجبن، مهمة بتكون مهمة خطيرة جدا. اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة استنقاذ الأسرى المعذبين في مكة. بعض الصحابة الذين كانوا في مكة أخذهم أهلهم أو أخذهم أسيادهم فحبسوهم وساموهم سوء العذاب ومنعوهم حتى من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجلس مكتوف الأيدي؟ أم يستنقذ الأسرى؟ الأسير أيها الإخوة يعني تحت وطأة التعذيب والتنكيل قد يفتن في دينه، لذلك أهل العلم لهم نصوص كثيرة جدا عن وجوب استنقاذ الأسرى من سجون الكفار، لأن هذا رجل أسير، والذي قام بأسره ويضربه ويعذبه رجل كافر لا يرقب فيه إلا ولا ذمة، ويفتنه عن دينه، فكيف يترك بين هؤلاء؟ أبا يعني مستحيل. لذلك العلم قالوا يجب أن يفدى ولو بكل مال حتى يرجع إلى بلاد المسلمين ويعيش مع المسلمين ولا يفتن في دينه. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم اختار مرثد بن أبي مرثد الغنوي هذا لقوته وبسالته وشجاعته وإقدامه أن يذهب إلى مكة ويأخذ أسيرا تلو أسير. طبعا المهمة ما يصلحش فيها أكثر من واحد، لماذا؟ حتى لا يلفت الأنظار. رجل يدخل مكة متخفيا بالليل، يذهب إلى المكان اللي فيه الأسير، يتسور الجدار، أشبه بما يسمى اليوم بقوة النخبة، يأخذ الأسير وينطلق به إلى المدينة. وهكذا فعل هذا الأمر، فعل مرثد هذا الأمر كثيرا جدا. يحكي مرثد أنه في يوم من الأيام ذهب ليستنقذ أسيرا من أسرى المسلمين، وكانت الليلة ليلة مقمرة، يقول بينما أنا جالس إذ جاءت امرأة فقالت من؟ مرثد عرفته، قال من؟ عناق. عناق هذه كانت امرأة صديقة لمرثد في الجاهلية، كان يعني منهم علاقة صداقة أو محبة أو مشابه، لكن أسلم مرثد والحمد لله. لكن عناق كانت تعمل أعزكم الله في البغاء، بغي، زانية. فلما رأت مرثد أبي مرثد الغنوي قالت له يا مرثد هلما بت عندي الليلة، يعني ما رأيك أن تبيت عندي الليلة؟ طبعا معنى الكلام أن يبيت عندها الليلة، يعني أن يفعل معها ما حرم الله سبحانه وتعالى، أن يقيم معها علاقة غير شرعية، زنا. فما أن سمع مرثد ذلك حتى قال يا عناق إن الله حرم الزنا، إن الله حرم الزنا. فلما سمعت ذلك صاحت وقالت يا أهل الخباء، يا أهل الخباء، هذا الذي ينقذ الأسرى، يعني هذا الرجل الذي يأتي ليأخذ الأسرى، وكانوا طبعا لا يعرفون من الذي يفعل ذلك، يفاجؤون في الصباح أن الأسير اختفى. قال فتجمع حولي 8 فهربت، بدأ يجري منهم يهرب حتى آواه الأمر إلى غار أو إلى كهف، فدخلوا ليمسكوا به، فقال اللهم عمهم عني، دعا ربه سبحانه وتعالى أن هم يعني لا يفطنوا له ويعمي أنظارهم عنه، وبالفعل سبحان الله انصرفوا ولم يستطيعوا أن يأخذوا مرثد ابن أبي مرثد. هل يرجع مرثد إلى المدينة؟ أبدا، له مهمة، له وظيفة، هو مكلف بمهمة، لقد كلفه صلى الله عليه وسلم بمهمة إنقاذ إخوانه من المسلمين الأسرى المعذبين الذين يفتنون في دين الله عز وجل، فلا يمكن أن يتغير ولا أن يترك المهمة، له مقصد، له هدف يعيش لأجله. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، لا وهن، لا سبيل، لا وقت للوهن ولا للضعف ولا للخور ولا للذلة ولا للخضوع أبدا. عاد مرثد إلى الرجل الذي وعده أن يأتيه ويحرره، وبالفعل يقول فأخذته وحملته وكان رجلا ثقيلا، سبحان الله، قال فجعلت أحمله حتى أتيت به المدينة، حتى أتيت به إلى المدينة. تخيل يحمل رجل من مكة إلى المدينة، السيارة تقطعها في 4 ساعات، وهذا يحمل هذا الرجل أخاه هذا لعله كان مريضا وكان رجلا ثقيلا حتى وصل به إلى المدينة. لكن سبحان الله كلمات عناق الزانية هذه ما زالت ترن في أذنه، ونعلم يعلم أن الزنا حرام وأنه لا يجوز، لكن فكر، طب لماذا لا أتزوج عناق؟ وكأنه تذكر الأيام الماضية، لماذا لا أتزوجها؟ فقال يا رسول الله هل يمكن أن أتزوج من عناق؟ هل أنكح عناقا؟ فنعصم كعادته لا يرد إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، لم يرد على مرصد حتى نزل الوحي من الله سبحانه وتعالى الزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فامتنع عن نكاحها. صراحة أنك تعيش مع هذه القصة تحتاج إلى وقت طويل، لكن الذي يهمني في هذا الأمر أن مرصد مع أنه ذاهب إلى أداء وظيفة عظيمة جدا، وظيفة جهادية إنقاذ الأسرى، إلا أن الفتنة عرضت له. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنت ستفتن في هذه الدنيا، يعني ستمتحن، معنى تفتن هنا يعني ستمتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ستمتحن بالشهوات وتمتحن بالشبهات، ستأتيك إلى بيتك وإلى مقر عملك وإلى في كل مكان، تأتيك الشهوة وتأتيك الشبهة، سيأتيك الاختبار. إن لم يكن عندك رصيد من الإيمان الثابت بالله سبحانه وتعالى، إن لم يكن عندك في قلبك محبة وتعظيم وخشية وإجلال وشفقة وإخبات وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، لم يكن عندك تعلق باليوم الآخر، ستسقط. مرصد وهو يذهب إلى إنقاذ الأسرى تأتيه المرأة إلى عنده، إلى مكانه، تقول له تعال بيت عندي الليلة. إياك أن تظن أنك في مأمن، ستأتيك الاختبارات والبلاءات، لكن القصة أنت مستعد؟ هل أنت مستعد أن تقف أمام هذا السيل الهادر من هذه الفتن؟ الإيمان هذا هو العاصم، هذا هو الذي سيثبتك، هذا الذي سيحول بينك وبين التعلق. ربما لعل كان هناك تعلقا عند مرصد بهذه المرأة، لأجل ذلك قال هل أنكح عناقا، لكن ما إن جاءه النص وحرم ذلك على المؤمنين حتى امتنع. ثبت مرصد على الدين وعلى الإسلام حتى وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشهادة لها أعمال، هذه المنزلة العليا لابد أن تقطع لها مفاوز من البذل والتضحية المبني على إيمان ويقين ثابت بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر وبهذا الدين. صلى تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم وتوفنا وإياكم على الإسلام والإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.